إِنَّ الَّذِينَ

أخذنا بذنبه فانقلبوا الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ولا تجادلوا

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم وَإِنَّ اللَّهَ